إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفرض السادس الترتيب حاميم زاي، إلا إذا اغتسل سقط الترتيب في أظهر الوجهين، فإنه يكفي للجنابة، في الأصغر أولى، والنسيان ليس بعذر في ترك الترتيب حاء على الجديد، وإذا خرج منه بلل واحتمل الجنابة والحدث فإن شاء اغتسل ولم يغسل الثوب، وإن شاء توضأ وضوءا مرتبا وغسل الثوب، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. هو الآن في الشرط أو في الركن الأخير من أركان الوضوء، هذا الركن الأخير عند الشافعية وهو الترتيب. والترتيب ركن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن مرتبا، ولأنه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة وكذا علماء المسلمين. وفي الحديث أيضا: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يغسل يده ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. وحديث أبدأ بما بدأ الله به، ولأن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين. ولا شك أن العرب تمقت دخول الأجنبي بين متجانسين، والتجانس هنا الغسل، غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل على الترتيب. واستدل بعضهم أنه أن الواو تقتضي الترتيب، وعيب على الشافعي في ذلك، قالوا: كيف يقول أنها تقتضي الترتيب؟ ومعلوم أنها المطلق الجمع، والصواب أنه قد قال به بعض أهل اللغة، وإن لم يقل به أحد أصلا من أهل اللغة، فكما تقدم معنا إن صح عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال تقتضي الترتيب فهي تقتضي الترتيب، لما اتفقنا عليه ابتداء أن الإمام الشافعي حجة في اللغة، وهو وإن لم ينطق أحد من العرب بما نطق فهو بطن من بطون العرب وحده، بشهادة الإمام أحمد والمزني والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور وأبو حيان والأصمعي وكثير من فقهاء اللغة، بل الفراء ثعلب ذكروا هنا أنها تقتضي الترتيب، لكن عند من يقول أنها لا تقتضي الترتيب نلزمه بالعطف، فإن الله سبحانه وتعالى رتب الوضوء على الفاء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاء، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب بلا خلاف، وعليه فإن الجملة الأولى بدأت بالفاء، فكونها بعد ذلك معطوفات عليه لا أشكال عليك. إذا دخلت الآن فنحن جميعا دخلنا وقد أخرجنا من الغرفة أكثر من مرة، ما أدري لسبب الازدحام أو لغيره، أما أنت فأكيد أنك مشغول ونحن لم نبدأ إلا الآن. فلما بدأ الله سبحانه وتعالى آية الوضوء بقوله فاغسلوا، والفاء تقتضي الترتيب، اقتضى أن يأتي بعد ذلك بالواو، وإن كان لمطلق الجمع فإنه يعطف بها على المرتب فيكون مرتبا. ولو جاز فعل التنكيس لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس دليلا، مع أن إمام الحرمين استدل على ذلك بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه مرة واحدة أنه توضأ منكسا، لكن رد عليه بأن فعله أيضا لم ينكس أو لم يبدأ بالشمال في اليدين ولا في الرجلين مرة واحدة، وأنتم يا شافعية تقولون بجواز غسل اليد اليسرى قبل اليمنى. قيل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لم يفعل ولو مرة واحدة بالتنكيس دل على أن الترتيب ركن، ولو فعل مرة لدل على الجواز. وأما بالنسبة لليدين لا لأنه بمطلق الجمع، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر اليد اليمنى ثم اليسرى، وإنما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأطلق فلك أن تبدأ باليمنى أو اليسرى. وإن كان بعض الحناء المالكية والأحناف الذين لا يقولون بالترتيب هم يستدلون بفعل علي رضي الله عنه أنه توضأ ثم غسل يديه قال لا أبالي بأيهما بدأت، فهذا من دليل الأحناف والمالكية الذين يقولون بأن الوضوء أو الترتيب ليس بركن. لكن الشافعية يردون عليهم بأن هذا بالنسبة لليدين أو الرجلين فلا إشكال، لأن الله قد جمع بينهما بقوله وأيديكم وأرجلكم. وأما بالنسبة لأعضاء الوضوء مرتبا فإن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا بأن الواو يأتي لمطلق الجمع فيكون مجمل، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا المجمل. والقاعدة عند الأصوليين أن الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم أو, أو, أو, أو, أو القاعدة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لما في الواو العاطفة من الإجمال، أو أن عند الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل واجب يكون واجب. نعم بالنسبة لليدين والرجلين فلا، لا يجب وإنما يسن. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مرتبا، بدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين، وعلى قول من يقول أن الواو لمقتضى الترتيب وليس للترتيب نقول أنها مجملة وهي المطلق الجمعي، كما تقول دخل زيد وعمر، فيحتمل أن يكون عمر دخل قبل زيد، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن دخل زيد وعمر فيبقى مجمل، ما ندري من الذي دخل قبل. لكن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى وأيديكم وأرجلكم يكون مجملا، ولا ندري هل ترتيب أو الترتيب. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا المجمل، فكان الترتيب واجبا. إذن هذا خلاصة القول بالترتيب أو بالركن. الآن نرجع ونعود إلى المتن، فقال الترتيب حاء ميم زاي. هذا الزاي ينبغي أن يكون واو، لأنه ليس للمزني فقط، وإن كان أيضا للمزني، فإن المزني رحمه الله تعالى هو من أئمة أصحاب الوجوه، وهو وجه له نعم، لكنه سيأتي معنا من أين خرجوه. هذا هو للمزني، والمزني قوى هذا القول أيضا ابن المنذر وصاحب المعتمد أيضا البندنيجي الشيخ نصر البندنيجي، أيضا قوى هذا الوجه، وهو أن الترتيب ليس واجبا لكن لا يعني جواز التنكيس. ففرقوا بين قول الأحنافي والمالكية بجواز التنكيس، فإن المالكية والأحناف يقول لو أنه بدأ برجله ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه فإن وضوءه صحيح، لأن الترتيب ليس ركنا ولا فرض. وأما الشافعية فيقولون إذا بدأ برجله وانتهى بغسل وجهه هنا يكون قد غسل وجهه فقط، فإن توضأ 4 مرات مركسا صح وضوءه، لأنه في المرة الأولى غسل وجهه، وفي المرة الثانية اليدين، وفي المرة الثالثة الرأس، وفي المرة الرابعة الرجلين. فخلاصة ما في الوجه عندنا ليس التنكيس، وإنما أن الترتيب لا يجب لكن لا يكون مركسا، يعني بحيث لو بدأ بغسل يديه ثم بري وجهه ثم مسح ثم غسل رجليه. هناك قول قديم عندنا في المذهب بأن الترتيب يسقط مع النسيان، يجب مع القدرة والذكر ويسقط مع النسيان. من أين خرجوا هذا القول؟ هناك وجه هو وجه مخرج من قول عندنا في القديم أن من نسي الفاتحة صحت صلاته، من نسي الفاتحة صحت صلاته، فهي فرض لكن ليس فرضا مستقلا معتمدا بذاته كالركوع والقيام والسجود وغيره، لا، وإنما هي لزينة الوقوف، هي لزينة الوقوف، يعني أن القراءة زينة للوقوف فهي ركن تبع. فهمتم هذا؟ القديم يقول أن من نسي، انتبهوا لهذه لكيفية التخريج عند الفقهاء وكيفية تخريج الشافعية، انتبهوا، هذا يسمى الآن بالنقل والتخريج. أنتم إذا التمستم وعرفتم طريقة التخريج والقياس الأشباه بالنظائر فإنه تنقدح في أذهانكم ملكة الاستنباط. ففي القديم قول عندنا أن الترتيب، في القديم قول عندنا أن الترتيب هو لا شك أنه واجب وأنه فرض، لكن لو أن الترتيب، أقصد قراءة الفاتحة عندنا، قراءة الفاتحة ركن للإمام المأموم المنفرد كما سيأتي معنا ولا تسقط عنه بحال. هناك قول قديم عندنا، قول قديم عندنا أن الفاتحة تسقط مع النسيان، يعني لو أن شخصا نساها فهي فتصح صلاته، لأن الفاتحة هناك قول ركن مع القدرة والذكر، فإن نسيها فلا إشكال عليه. لما؟ قالوا لأن القراءة ركن لكنه ليس مستقلا بذاته، وإنما زينة وحلية للوقوف والركن في الوقوف وقبل ما بين تكبيرة الإحرام والركوع. لا تستعجل لحظة، لا يعني من نسي الفاتحة، هذا ستأتي معنا. نحن الآن أريد أن أبين لك كيفية الاستنباط، لا تستعجل، افهم هذه الطريقة، افهم كيف استنبط الفقهاء بأن الترتيب ليس بركن. قال: هو ليس قول عندنا، وإنما وجه مخرج مستنبط من قول قديم عندنا، هو أن الفاتحة، أن أركان الصلاة من أركان الصلاة الفاتحة، والفاتحة لا بد منها للإمام والمأموم والمنفرد. لكن هناك قول قديم عندنا معشر الشافعية أن من نسي الفاتحة صحت صلاته. لما؟ قالوا: لأن الفاتحة حلية، الفاتحة حلية للقيام للركن، وليس ركنا مستقلا بذاته، ليس ركنا مستقلا بذاته، وإنما هو حلية وكمال وزينة وزخرفة فقط، وهي ركن بالتبعية. هذا القول اللي يقول أن الفاتحة ركن لكن تسقط مع القدر والدخل لهذا التعليل. فقالوا: الوضوء كله أركان، غسل الوجه واليدين والرأس، مسح الرأس واليد والترتيب والرجلين والترتيب أركان، لكن الترتيب ركن ليس مقصودا بذاته ومستقلا بنفسه، وإنما حلية للوضوء، حلية للأركان، زينة للأركان. فاستنبط هذا من هناك، فجعلوه وجها مخرجا أخرجه المزري وقواه واعتمده ابن المنذر، وقال به ابن اختاره ابن المنذر، ونصره وانتصره الشيخ نصر في المعتمد، الشيخ نصر البندنيجي. إذن هذا خلاصة القول بإيش؟ بالترتيب، هل هو ركن أو ليس بركن. قال السادس: الترتيب حاميم، خلافا للأحناف والمالكية، وواو لوجه عندنا. إلا شغلني الطلاب بالاتصالات، أنا خليني أغلق الجوال حتى طيب. قال: الفرض السادس: الترتيب حاميم واو أو زاي، إلا إذا اغتسل سقط الترتيب في أظهر الوجهين. هل إذا اغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه يسقط الترتيب؟ قال: إلا إذا اغتسل سقط الترتيب في أظهر الوجهين فإنه يكفي للجنابة فللأصغر أولى. يقول أن المغتسل الغسل أعم وأكثر من الوضوء، فكأنه حين اغتسل أتى على جميع الأعضاء، فإذا كان يكفي للجنابة فمن باب أولى أن يكفي الحدث الأصغر. الوجه الثاني يقول: لا أبدا، الله سبحانه وتعالى قال امسحوا، ما قال اغسلوا، فلا بد من المسح ولا بد من الوضوء، وهو لم يمسح، هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا بد من الترتيب، والترتيب لا يسقط بخلاف الغسل. الغسل أو الجسم كله عضو واحد، فإن بدأ بأخمص قدميه أو بقمقم رأسه أو من نصفه أو من أعلاه كله سيان من حيث بدأ، فلا إشكال، عضو واحد في الجنابة. أما في الحدث الأصغر فأربعة أعضاء، يبدأ بالوجه وينتهي بالأقدام، وكما سيأتي معنا هناك شيء اسمه الموالاة والدلك لعلنا نتعرض إليه، وهو قول قديم عندنا باعتماده لكنه في الجديد لا يعتمد. طيب الآن مسألة شخص انغمس في الماء، انغمس في الماء ثم مكث، مكث وقتا، هل هذا المكث يكفيه؟ لنا في المذهب وجهان. الوجه الأول يقول إن غطس وانغمس في الماء فإنه لا يجزي، ومكث زمنا قليلا يجري الأركان على قلبه كفى. والوجه الثاني يقول، الأول يقول لا يجزي ولا يكفيه، لأنه لا بد من الوضوء المرتب المعروف، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه بهذه الطريقة، أما في الغمس فإنه لا يكفيه أبدا، هذا يسمى غسل. الوجه الثاني يقول لا، هنا يجزي. الوجه الثاني يقول يجزي، لكن كيف يكون هذا الإجزاء؟ وجهان، شوف داخل الوجه وجهين أو وجهان. الوجه الأول يقول هذا غسل، كما أنه أفاد في الجنابة هنا فقد أفاد في الوضوء من باب أولى. الوجه الثاني يقول لا، هو حين غطس وانغمس ثم نوى فكأنه مر الماء على وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه، فيكون مرتبا حكما، يعني الترتيب حاصل حاصل. إذن الوجه الأول يرى أن الترتيب يسقط بالغمس، والوجه الثاني يقول لم يسقط وإنما نحكم بوجوده، نقدر نحكم، إذن هو موجود حكما موجود تقديرا. والوجه الثاني يقول لا، بل يسقط الترتيب بالغطس والانغماس. فهمتم الآن من الوجهين؟ الوجه الأول يقول يسقط الترتيب ولا نحتاج إلى أنه يمر الآن وينوي اليد والرجل والرأس أبدا، بمجرد أنه غطس ثم نوى وصعد. انتبه، الأول يقول لا بد من المكس، وهو وجهان، الوجه الأول يقول لا يكفي، والوجه الثاني يقول يكفي، ونحن لا نزال في هذا الذي مكث الآن، لا نزال في هذا الذي مكث قدر ثواني دقائق مكث. سيأتي الثاء الآخر، سيأتي الوجه الآخر والطريقة الأخرى الذي هو بدون مكث. الأول أنه غطس، غطس ثم مكث وقتا. بالنسبة للأحناف والمالكية لا إشكال عندهم، لأن الترتيب أصلا لا يكون، فمن باب أولى أن يكون هنا قد سقط. الحنابلة المعتمد عندهم أنه لا بد أن يمكث أيضا، لا بد أن يمكث، فإذا مكث صح منه هذا الوضوء. نحن عندنا في المذهب وجهان، الوجه الأول يقول أنه لا يجزيه هذا المكث، والوجه الثاني أنه يجزيه ويرتفع حدثه. هذا الذي قال يجزيه كيف كيف كيف عللوه؟ عللوه بوجهين. الوجه الأول يقول أن هذا الآن غسل، قام مقام الوضوء وزيادة، إذن على هذا التعليل يعني سقط الترتيب، سقط تماما، لا يعتبر الترتيب الآن بالانغماس. الوجه الثاني والتعليل الثاني يقول لا، حين غطس ونوى فكأنه نوى إجراء الماء على الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فهو مرتبا حكما. انتهينا من هذا؟ انتهينا. يعني الوجه الأول يقول سقط الترتيب، الوجه الثاني يقول الوضوء موجود ومندرج تحت الغسل الحاصل بالترتيب. طيب لو أنه انغمس بدون نية ثم انغمس ثم مكث، يعني بدون مكث انغمس فأراد أن يتوضأ ثم نوى رفع الحدث فقام من ساعته من لحظته بغير مكث. هل يرتفع حدثه بالنسبة للمالكية والأحناف؟ قلنا لا إشكال عندهم لأن الترتيب أصلا ليس برفع، والحنابلة كذلك يقول لم يرتفع حدثه ولا بد من المكث. وبالنسبة للشافعية يقولون هنا وجهان. مر معنا قبل قليل وجهان، الذين يقولون هناك لا يرتفع حدثه مع المكث فمن باب أولى أن لا يرتفع هنا بغير مكث. ممتاز. الوجه الثاني معنا تعليلين، أو معنا تعليلان. التعليل الأول يقول يسقط، والتعليل الثاني يقول، الوجه الثاني بتعليلهم يقول الترتيب موجود ومندرج تحت الغسل الحاصل بالترتيب بالنية. فعلى الثاني الذي فيه المعنيان السقوط لا إشكال في ذلك، أما على الثاني الذي يقول أن الوضوء مندرج تحت الغسل الحاصل بالترتيب فلا. انتهينا. هل وضح الأمر؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب الآن نعود. الفرض السادس الترتيب حاء ميم واو، إلا إذا اغتسل سقط الترتيب في أظهر الوجهين. فإنه يكفي للجنابة في الأصغر أولى، وقد عللناه. والنسيان ليس بعذرا في ترك الترتيب حاء. بالنسبة عندنا حاء ميم زاي، أنا تكلمت حاء ميم زاي موجود، قلنا أنه حاء ميم زاي هو الأصل يقول واو، لأنه ليس خارجا من المذهب، هو وجه. أنا قد بينت لك أنه وجه عندنا، وكيف خرجه الفقهاء أئمة المذهب، خرجوه من قول في القديم في الفاتحة، فينبغي أن يعبر عنه بالواو وليس بالزاي. إذن هو واو، أو تقول ممكن لك أن تقول زاي، يعني اختاره المزني من أصحابنا، واختاره أيضا الإمام ابن المنذر والبندنيجي من فقهاء الشافعية، وهو وجه قوي. قال وإذا خرج منه بلل، الآن خرج منه بلل، ما يدري هل هو اختيار المزني، لكن بعض الفقهاء يرى ان المزني اذا اختار شيئا فكأنه خارج مذهب، هو مجتهد مطلق مستقل، لكن هذا غير صحيح، بل ما هم يقولوا ان شذ فهو اختيار له وجه ضعيف، وان لم يشذ وانما على قواعد المذهب فهو وجه. والصحيح انه من اصحاب الوجوه، بل امام من ائمة الوجوه، فهو يخرج على أصول وقواعد المذهب. وقد بينت لكم من أين الاستنباط وكيف استنبط هذا الوجه، فينبغي أن يكون قولا واحدا أنه وجه وليس اختيار للمزني، وإنما هو وجه في المذهب، لأنه خرجه من قول في القديم بقراءة الفاتحة. الآن خرج منه بلل، لا يدري، يرى بثيابه بلل، بس ما يدري هو مني أم هو مذي؟ هو مني فيوجب الغسل، أم هو مذي فيوجب الوضوء فقط؟ لنا في ذلك ثلاثة أوجه تقريبا. الوجه الأول يقول اليقين أن هذا حدث أصغر، والمشكوك فيه وجود المني، لأن الأصل في وجود المني أنه يكون عارف يقينا حتى يغتسل للجنابة، لكن هذا لا يدري، خرج منه ماء لزج أبيض شبيه بالمني. ونحن قد بينا في الطهارة أن للمني ثلاث علامات: التدفق، التلذذ، رائحة الرائحة، رائحة عجين الطلع أو رائحة عجين البر أو القمح. لكن هذا لم يجد التلذذ ولا وجد التدفق ولا وجد الرائحة، وإنما وجد ماء يشبهه، فما يدري أهو مدي أم هو مني. فإن كان مني وجب الغسل، وإن كان مدي وجب الوضوء فقط. فقال: ما الحكم؟ انظر إلى الفقه. قال: وإن خرج منه بلل احتمل الجنابة والحدث، فإن شاء اغتسل ولم يغسل الثوب، وإن شاء توضأ وضوءا مرتبا وغسل الثوب. يعني إن اختار أن هذا مني، يقول فإن شاء، يعني له الاختيار، فإن اختار أن هذا مني وجب عليه الاغتسال، ولم يغسل الثوب لأن المني طاهر، وإن شاء توضأ يعني أنه محدث وهذا مني. قال: مرتبا. في الأول لم يتكلم بالترتيب لأنه غسل، وهنا يتكلم بالترتيب لأنه وضوء، وغسل الثوب بناء على أن المذي نجس. وسيأتي من ضمن الاختيارات التي اخترناها وبيناها واعتمدناها أن المذي ليس بنجس، ونتكلم على هذا إن شاء الله حين يأتي الفقهاء ويتكلمون على الرطوبات في فرج المرأة وغيرها، هل هي نجسة أو غير نجسة، وجهان في المذهب وعند الحنابلة وغيره، سيتكلم على هذا، وأن رطوبة فرج المرأة يعتبر كله طاهر، ويتكلم على هذا بإذن الله تعالى هناك. الآن هذا الشخص أليس الأحوط أن يغتسل؟ نحن ما رجحنا، انتظر انتظر يا دكتور جمال. الآن رأى هذا الشيء، نام، قال يمكن حتى لو كان مني، بعضهم قال حتى وإن شم رائحة المني، إذا كان نام وبجواره أحد فيحتمل أنه ليس منه، يحتمل أن يكون من بجواره، رأى في الفراش، رأى في ثوبه، رأى شيء، فيحتمل أنه ليس منه، حتى إذا كان اثنان مثلا، لكن لا يقتدي أحدهم بالآخر. على أي حال، إن اختار، أو عندنا في المذهب ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول: نحن متيقنون من أن هذا، أو أن الأصل عدم وجود المني، عدم وجود المني، لأن المني له علامات والأصل عدم وجوده، إذا نحن متيقنون بأن هذا حدث أصغر فيجب عليه الوضوء لأنه هو المتيقن، ونحن نترك المشكوك وهو غسل سائر البدن إلا بدليل. وعلى هذا التعليل، أو على هذا الآن القول أو الوجه أنه الواجب الوضوء، وأن الغسل فقط لشيء مشكوك، لو اغتسل كان كالمحدث يغتسل بدلا عن الوضوء، كما مر معنا قبل قليل من هل يرتب أو لا يرتب، مكث أو لم يمكث، غطس أو لم يغطس، الأربع الأوجه داخل ثلاثة أوجه منها ستة مرت معكم، يندرج تحت هذا الوجه جميع ما مر معنا وفصلنا وعود إليه. الوجه الثاني يقول: لا، يجب عليه الوضوء وغسل البدن وغسل ما أصابه من بلل. لما؟ قالوا: لأن الصلاة التي سيصليها الآن موقوفة على الطهارة، وذمته مشغولة بإحدى الطهارتين معلوم، فلا بد منهما حتى تبرأ ذمته، لأن كما مر معنا في زكاة الخليطين أو زكاة الذهب والفضة غير المميزين، فإنه يزكي منهما الأكثر ذهبا وفضة، مر معكم في المنهاج، حتى تبرأ ذمته يأتي بالأمرين معا، فيزكي على أن الأكثر ذهب، ثم يزكي على أن الأكثر فضة حتى تبرأ ذمته، لعلكم تذكرون في المنهاج فصلنا هذا. فكذلك هنا الوجه الثالث يقول: هو مخير إلى الآن ليس عنده قرار، وهذا هو الذي اختاره المؤلف وهو الراجح. يقول هو مخير، فإن اطمأن قلبه إلى أنه سلس بول، إلى أنه مذي، فذاك فيغسل ثوبه على أنه نجس ثم يتوضأ وضوء مرتب لأنه الأمر محدث. وإن اختار أنه مني لا شيء عليه، فيغتسل ثم لا يجب عليه غسل ما أصاب الثوب لأنه مني طاهر، وتوضأ وضوءا مرتبا. هذا خلاصة القول بالأركان والترتيب. القول في سنن الوضوء وهو في 18 أن يستاك بقضبان. يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى الآن على السواك. هو السواك فيه من الفوائد ما الله به عليم، وسنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى قريبا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ووردت فيه أحاديث كثيرة جدا، بل استنبط الفقهاء، لكن سنقول إن شاء الله، من فعل عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر أخذت له سواك وقضمته ثم أعطته يستاك ليكون آخر ما يأخذ من ريقها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، ولينموت أيضا في نحرها. السواك مرضاة للرب، مغضبة للشيطان، مطهرة للفم، وجمعه سواك. أو سوك وسوك، والسواك والمسواك ما يدلك به الأسنان من العيدان، يقال ساكفاه، يسوكه أي دلكه بالسواك. وقيل أن من قال ساك لا يقال فاه، لأن استاك بمعنى ساكفاه، ومأخوذ أيضا من التساوك وهو التمايل. وما أحسن من قال: بالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه الخضرة فاك، أو وقبلت أغصانه الخضرة فاك، فابعث إلى المملوك من بعضها فإنني والله ما لي سواك. وقال غيره: طلبت منك سواك وما أردت سواك، أو طلبت منك سواك وما طلبت سواك، وما أردت أراك لكن أردت أراك. وقال آخر: لا أحب السواك من أجل أني إن ذكرت السواك قلت سواك، بل أحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك قلت أراك. فالسواك فيه فوائد جمة، خصوصا عود الأراك. هو محله قبل غسل الكفين، وقال ابن حجر اختار الرملي أنه قبل غسل الكفين، واختار ابن حجر أن محله بعد الغسل أو بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. فعلى الأول يكون السواك من سنن الوضوء الخارجة عنه، فيحتاج إلى نية مستقلة لأنه سابق على نية الوضوء. وعلى الثاني يكون من سنن الوضوء الداخل فيه، فلا يحتاج إلى نية لشمول النية الوضوء له، وليس مختصا بالوضوء فقط. بل هو مستحب في كل حال وفي كل وقت، إلا بعد الزوال كما سيأتي معنا أن الحنابلة والشافعية اختاروا أنه بعد الزوال يكره، خلافا للأحناف والمالكية، ولعلنا نرجح هذا القول أيضا أنه لا يكره، لكن سنتكلم عنه. ويحتاجه أيضا من أراد أن يقرأ القرآن، أو يأتي إلى حلقة العلم، أو يخرج من البيت، أو يدخل إلى البيت، أو يقوم من النوم، أو يأتي إلى النوم. لا يأتي الإنسان زوجه ورائحته ما الله به عليم. لا شك أن الزوجة ما أظن أنها تتكلم، لكن الله يعينها على أي حال، أو يعينه. فينبغي أن يستاك قبل وبعد الدخول. ولذلك قلت لكم أن عائشة رضي الله عنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر ينظر إلى ابن أختها وبيده سواك، فأخذته منه وقضمته ليختلط لعابها بلعاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستاك، فيكون آخر ما ذاق الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا من زوجه. يتأكد السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاحتضار وعند السحر وعند قراءة القرآن وعند طلب العلم الشرعي وعند الحديث وعند تغير الفم من قلح وغيره وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند إرادة النوم وعند الانتباه منه. وله فوائد ذكرها بعض الأطباء، أنها أولا تطهر الفم، وأنها مرضاة للرب، وأنها تطيب نكهة الفم، وأنها تبيض الأسنان بخلاف الفرشاة، فإنها تذهب لمعان الأسنان. وإن كان الفرشاة لها من الميزات ما لا يوجد في السواك، لكن السواك يخرج العدو من مخبئه. لو أنك وضعت فقط في الأخاديد الموجودة في بعض الأضراس، يكون في أخاديد في كهوف في شيء، خذه بس حط كذا شوية بس، فإنه يجر من بالداخل جرا ويخرجه إلى السواك إخراجا. فقلنا من فوائده أيضا أنه يبيض الأسنان، وأنه يشد اللثة، وأنه يسوي الظهر، وأنه يبطئ أو يؤخر الشيء حتى نكثر منه يعني، ويضاعف الأجر، ويزكي الفطنة، ويسهل النزع، ويصفي الخلقة، وإدامته تورث السعة والغنى وتسكر الصداع وتذهب جميع ما في الرأس من الأذى والبلغم وتجلو البصر وتزيد في الفصاحة وفي الحفظ وفي رجاحة العقل وتذهب الجذام. قالوا وتنمي المال أيضا والأولاد. لكن لا تحتاج إلى أدلة، وإنما الفقهاء استنبطوها فقط. يعني بالجملة ذكروا أن من فوائد السواك 72 فضيلة تقريبا، ومنها أنها تذكر صاحبه أو المتعود عليه أو المستديم عليه للشهادة عند الموت. كيفية الاستياك أن يدخل العود سواء عرق أو من زيتون، والعرق أفضل، وإلا فزيتون أو من نخيل، يعني المهم يكون ندي. أن يبدأ من الجانب الأيمن من فمه فيستوعبه باستعمال السواك في عرض الأسنان العليا ظهرا وبطنا إلى الوسط، ثم السفلى كذلك، ثم يفعل في الجانب الأيسر كذلك، ثم يمره على لسانه طولا، ثم على سقف حلقه إمرارا لطيفا، ويسن أن يكون آخذا باليد اليمنى. وقال بعضهم بل يأخذه بيده اليسرى لأنه إزالة قذر وقلح. الأطباء يقولون أقذر ما في الإنسان فمه، انتبهوا، سنيأكل خصوصا إذا أكل اللحم أو السمك أو شيء، فإن البكتيريا النافعة الموجودة في الفم لا شك أنها تأكل هذه الفضلات والبقايا، لكن الفم يعفن إذا لم يستاك، إذا لم يخلل ويذهب هذه الأشياء فإن الفم يعفن، حتى قال الأطباء أن أقذر ما في الإنسان فمه، فلا بد من التطهير في كل لحظة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن يستاك بقضبان، أن يستاك، لعله جعله الآن من السنن، وقد قلنا ينبغي أن يعبر بواو كما مر معنا أنه ليس من السنن الوضوء فيكون واو. إذن أن يستاك بقضبان الأشجار عرضا، عرض الذي قلت لكم أليس الغسل بفرشاة الأسنان يعتبر استياكا مسنونا مثابا عليه؟ حياك الله. المطلوب إزالة القلح والقلح والقلح والقدر وما يكون في الفم، ولا شك أنه بالنية مجزي بقدرها، لكن أنا أقول من حيث التنظيف والمحافظة على هذه الأشياء التي مرت معنا الأولى أن يكون بالعود، عود الأراك، فإن فيه من الفوائد ما ليس في الفرشاة. الفرشاة تذهب لمعان الأسنان، والسواك يلمع الأسنان. الفرشاة تأخذ ما بأمامها ما وصلت إليه، السواك يخرج القدر من الأخاديد والكهوف، بل يمتصه، وإذا دخل في السواك نفسه يكون معقما له، ليس مقصود لذاته. لا شك أن العبرة بالنتيجة، هذا من حيث التطهير للفم، لكن من حيث المحافظة على لمعان الأسنان، على الأشياء اللي ذكرناها من الطبية، لا شك أن عود الأراك ليس أفضل منه، ليس هناك أفضل من عود الأراك. لكن بالنسبة للسنية فقد اختلف هل يحصل باليد او لا يحصل الاصبع، هل يحصل بالاصبع او لا، فبعضهم يرى انه لا يحصل السنة لما؟ قالوا لأنها متصلة به، لكن لو أنه أخذ أصبع منفصل قالوا صحت، يعني أنه يحصل. مجرد السنة تحصل بأي شيء منفصل، بعود الأراك، بعود الزيتون، بعود النخل، أنا قلت هذا بأي شيء ندي من باب أولى أنه يحصل أيضا بالفرشاة لا شك. لكن أقول من حيث طبيا الأفضل أن يكون بعود الأراك، خصوصا أنه قد مدح من قبل وقد سبق وتكلمنا بالأبيات التي مرت. قال أن يستاك بقطبين الأشجار عرضا ويستحب ذلك عند كل صلاة. نعم، لكن بعضهم يرى أن يدخل المسجد والسواك بيده، هذا خطأ. أنا لا أفتي بعدم الجواز في المسجد، لا أفتي بعدم الجواز في المسجد، لكن هو سيزيل قدر، فإما أن يقدر المسجد أو يزدرد القدر، إما أن يزدرد هذا ويبلع هذا القدر أو أنه يقدر المسجد. فالاستياك عند كل صلاة عند كل وضوء يكون خارج المسجد، ما يكون داخل المسجد. حلق العلم لا يكون في حلقة العلم وهو يستاك، لا يكون في استماع الخطبة وهو يستاك. فالسواك يدور عليه الأحكام الخمسة، يكون واجبا إذا وجد في الفم نجاسة لا تزول إلا به فيكون واجبا، كما إذا كان دما، وقد على قول بعض الجمهور الفقهاء بأن الدم نجس، ويكون مندوبا في هذه الأحوال التي مرت ولا يرتقي إلى الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجبه وقال له لا نشق على أمتي، لا، خلافا للظاهرية الذين يقولون بوجوبه. ويكون مكروها إن كان بشيء يؤذي اللثة أو بحلق العلم. تصور أن واحد يستعمل الفرشاة والمعجون بالشارع، يمشي بالشارع هو يستعمل الفرشاة، ماذا يقول عنه الناس؟ فكذلك السواك هو ما في فرق، ويزيل القلح ويزيل القدر الذي في فمه، فينبغي التفطن لهذا. يكون محرما إن كان مغصوبا لغيره، وينبغي عدم استعمال السواك أثناء حلق العلم، هذه مهمة جدا. كثير من طلاب العلم يمكث في المسجد ويكون في الحلقة لكن يده لا تفتر من الاستياك وهو في الحلقة، وهذا خطأ. قال ولا يكره إلا بعد الزوال. حاميم، أيوة، حاميم ألف. رواية للإمام الحنابلة أيضا أنه لا يكره بعد الزوال، ورواية أخرى مع الشافعية للحنابلة قوية أنه يكره أيضا بعد الزوال. لما؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصائم يكون له رائحة، فتجد هذه الرائحة عند كثير من الصيام، تجد الرائحة منبعثة خصوصا بعد العصر وبعد الزوال وقريب من المغرب تكون الرائحة أيضا موجودة. لكن أولا قال لخلوف فم الصائم عند الله وليس عند البشر، فما هو عند الله طيب شيء آخر للأجر والعمل وإلى آخره، ولهذا العمل نفسه أو هذا الصيام، لأن الصيام كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصيام شيء فوق أي عبادة، يختلف أجره عن أي عبادة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم شيء آخر، فإنه لي وأنا أجزي به، غير الصيام الصلاة غير الحج غير غير غير غير شيء آخر. ما تقرب إلى شخص بعبادة إلا الله فقط بالصوم، ما يمكن واحد قال تقرب إلى فلان بالصيام أبدا. وبعضهم قال أن يعني في تعليلات كثيرة سيأتي معنا إن شاء الله ونتوسع في هذا في باب الصيام. ونذكركم الصيام يوم الاثنين الآن والثلاث والربع والخميس عبارة عن الاثنين والخميس الاثنين معروف، والثلاث الأيام البيض إن شاء الله نكون سويا بمشيئة الله تعالى وتكونوا جميعا أنتم صيام فيه إن شاء الله. فقالوا أنها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الآن هناك خلوف يعني في رائحة فينبغي المحافظة عليها، فكونك أنت الآن تزيل هذه الرائحة التي امتدحها الشرع وهي عند الله أطيب من ريح المسك، هناك دم المجاهد كريح المسك، اللون لون دم والريح ريح مسك. وهنا قال أطيب من ريح المسك. أنا لا أعني هنا أنني أقارن بأن الصيام أفضل من الجهاد، هذا شيء آخر، هذا ليس مجاله هنا، ولعلنا نأتي إلى باب الجهاد ونتكلم عن هذا، أن الصحابة اختلفوا في أي الأعمال أفضل إلى الله سبحانه وتعالى أصلا. فبعضهم رأى أن سقاية الحاج، بعضهم رأى أن الصلاة الصيام الحاج كذا كذا. فنزل قوله تعالى مشددا معنفا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة البيت كمن آمن بالله وجاهد، لا يمكن أن يعدل مع الجهاد شيء. هذه ليس محلها هنا، ونتكلم عليها إن شاء الله، وهو ذروة سلام الإسلام ولا شك، نتكلم عليها إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الجهاد. لكن نقول هنا العلماء قالوا أطيب من رائحة المسك، فلا ينبغي أن يزيله، بل ينبغي المحافظة عليه. لكن العلماء اليوم يقولون أن الإنسان كلما أكثر من الطعام يأكل يأكل يأكل ويكثر حتى يبدل، كن مثلي مثلا، أنا سمين الآن مثلا من كثرة الطعام، لأن الجسم يأخذ حاجته فقط، ثم الباقي يروح مخزون مخزون مخزون مخزون مخزون في الجسم. هذا الآن يتعب الجسم، ولذلك إذا صمت الجسم متعود بثلاث وجبات، الصباح الظهر العصر، يأتي الوجبة وهو غير موجود في المعدة شيء، فيأخذ من المخزون، يأخذ من المخزون عندك اللي طول السنة أنت تخزنه، يبدأ يأخذه ويفجر. هذا التفجيرات يصعد أبخرة من البطن إلى من المعدة إلى الفم، فيخرج منه الرائحة. فالرائحة الموجودة من فم الصائم بعد الزوال وقبل المغرب ليست من الفم، وإنما من المعدة. أما بالنسبة للفم فإن إزالة الكراهة وإزالة رائحة الفم أيا كانت فإنه أمر مطلوب من الشرع، ولا زال الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي به في كل أحيانه من الوضوء والقيام والذهاب والإناء والنوم والثيان الزوجة والقيام من النوم وإلى آخره، فليس هذا محله. إذن قال أن يستاك بقضبان، أو أن يستاك الأصل يقول واو، بقضبان الأشجار عرضا، ويستحب ذلك عند كل صلاة، يعني مع كل صلاة، وعند تغير النكهة، وعند تغير النكهة، ولا يكره إلا بعد الزوال. حا ميم ألف، حا ميم ألف، لأن ألف هنا قلنا خلاف لمن الحنابلة أيضا يذكرون مع المالكية ومع الحناف على أنه لا يكره. ووجه آخر أو قول آخر للحنابلة مع الشافعية أنه أيضا يكره، لعله أيضا معتمد عندهم وعند الشافعية. وأن يقول بسم الله في الابتداء، ما أدري هل نقف هنا أم نواصل، ما أرى كأني أراكم متعبين. إذا نجعل مجال للأسئلة. هل لعود الأراك مزية عن غيره من حيث التزام النبي صلى الله عليه وسلم واستعماله؟ لا شك أن الإنسان إذا استخدم العود الأراك بقصد التمسك بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك به، لا شك أنه يجد الأجر المضاعف غير الأجر في إزالة الأقذار الموجودة في الفم. لكنه أيضا لو استعمل الفرشاة وكان الغرض منه أنه ممتثلا للرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يطهر الفم، لأن مطهرة الفم مرضاة للرب ومغضبة للشيطان، فإنه أيضا يجد الأجر. لكن لعل الأراك يكون له مزية أخرى. لا، الشيخ الحلواني له عندي بيني وبينه عبارات، يعني ما تعطونا وقت ولو بسيط للأسئلة، لا شك، خذ وقت، هات اطرح أي سؤال. لا ليس اليوم، إذا تأخذ اليوم اللمع معنى أنه تأخذ نص ساعة فقط، لا لا بد من الـ من الـ لا يكون هناك حيف. وأنتم ما في بعض الناس أنا أعرفهم أنهم ما إلى الآن ما نزلوا الشروح في التي مرت في الأصول. وجه المزني هل قوي أم ضعيف في المذهب؟ كجمهور فقهاء الشافعية يرون أن المزني وأبو ثور إذا إذا إذا إذا إذا إذا خرج واحد منهم وجها أنه يكون وجها له، قالوا هذا شاذ يكون على خارج المذهب. لكن من تتبع تخريجات المزني، تخريجات أبو ثور، تجدها موجودة عندنا في القديم أو الجديد وجه أو القول، فالتخريجات موجودة لكن تحتاج إلى بحث. يعني في هذه المسألة مثلا رأوا اختار عدم الترتيب، هو لم يختار عدم الترتيب مطلقا، وإنما اختار عدم الترتيب يعني قال عدم التنكيس، هو مختار أن التنكيس لا يصح أصلا، لكن الترتيب عدم الترتيب بمعنى أن لا يكون هناك تنكيس، قال ما في مشكلة، ثم خرجوه من هذا واستنبطوه. هل اشترط في ماذا؟ دكتور محمد الخراز أو الجزار؟ بالنسبة للمسألة التي ذكرتموها عند الترتيب، لو أن رجلا اغتسل للتبرد هل يجزئ عن الوضوء ويكون رافعا للحدث؟ لا، هذه مرت معنا أو ستأتي في الغسل. أبدا، لو أن رجلا اغتسل للتبرد أبدا ما يكون وضوءا، ولا إنما لو أنه اغتسل للجنابة، فهذا مرت معنا أو ستأتي أن الطهارة الصغرى هل تندرج أو لا تندرج أوجه في المسألة، ولعلنا نتطرق إليه إذا وصلنا إلى الغسل. حفظك الله، لا يوجد حديث صحيح على صيام الأيام البيض، فقد صح صيام 3 أيام من كل شهر، ما رأيكم؟ جزاكم الله خير، ما عندكم أي مشكلة، لكن الفقهاء استدلوا بهذا، قالوا 3 أيام من كل شهر، بعضهم جعلها من الاثنين الأول والاثنين الثاني والثالث أسبوع أو الثالث الأخير، وبعضهم جعلها من 3 أيام اللي هي 13 و 14 و15 يسموها البيض، وبعضهم جعلها السرر، روضت أحاديث كثيرة. ولا شك أن للعلماء الأوائل وجه قوي كانت تصام 3 أيام البيض، وأنها أيضا من فوائدها أنها تذهب وحر الصدر. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح، هذا الله يهديك، نوى نية معتبرة موجودة، الأول ما نوى نية فقط التبرد، لا تخلط هذا أبدا، هذا نوى الوضوء والتبرد. قلنا لكم أن ما أدري هل نتكلمت عن هذه ولا ما تكلمت عنها، إذن هذه تكلمنا عنها في القواعد الفقهية، تكلمنا عنها في القواعد الفقهية، أنتم لستم مع القواعد، إذن الطلاب لما يرفعوا القواعد نزلوها معكم واستمعوا لها. قلنا أن نحن إذا نوى نية معتبرة، انتظر نوى نية معتبرة وهو الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو الوضوء اللي هو الحدث، هذه النية موجودة، ثم ما كان يحصل أصلا تبعا سواء نواه أم لم ينوه وهو التبرد، أصلا نوى التبرد أو لم ينوه التبرد، التبرد حاصل، هذا لا يؤثر. لكنه المسألة، السؤال الأول يقول لو أنه توضأ لو أنه اغتسل بقصد التبرد هل يرتفع حدثه؟ لا، قولا واحدا. قال الغزالي والنسيان ليس بعذر في ترك الترتيب على الجديد، هذه شرحناها. نعم، المعتمد في المذهب أن القول أنه لا بد من الترتيب، الوجه هذا الوجه الذي قال بعدم الترتيب للمزني وقواه ابن المنذر واختاره ابن المنذر وقواه الشيخ نصر البندنيجي في المعتمد، واختاره بعض مشايخنا أيضا. نعم. هل يشترط لدائم الحدث أن يحدث بغير هل يشترط لدائم الحدث أن يحدث بغير اختياره، أم إذا كان يضره ويؤلمه يخرجه باختياره ويكون أيضا معذورا ويدخل في حكم دائم الحدث؟ إذا إذا إذا أفتاك الطبيب المسلم العدل في الرواية، وليس العدل في الشهادة، العدل في الرواية يعني، وإن كان لكن ستأتي معنا مسألة العدل في الرواية والعدل في الدراية، هل اشترط قبول الكافر؟ ما في إشكال إن شاء الله، سنتكلم على هذا إن شاء الله هناك في باب الشهادات وفي القضاء على قول الطبيب الكافر. على أي حال العدل قال الفقهاء هكذا، إذا كان الطبيب أفتاك وقال أنك لا تحبس البول أو لا تحبس الريح أو غيره، يسمى حاقن حاجق، فإذا حبسه فإنه يسبب له مرض قد يعود عليه بالأذى والتلف العضو أو شيء، فإن في هذه الحالة يكون معذورا والله المستعان. من أكثر علماء الشافعية الذين أثروا فيك لو تذكر شيخ سبب التأثير؟ الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. من أكثر من علماء الشافعية الذين أثروا فيك؟ المرء يحب القوم لما يلحق بهم، أنا أحبهم جميعا، لكن حقيقة ما تأثرت بأحد مثل ما تأثرت بالإمام الغزالي، وليس من مشايخي، لكنني حقيقة معجب به إعجاب غير عادي، معجب بالغزالي إعجاب يعني يكاد يكون له منة على الشافعي والشافعية في كل أصول وفروع الفقه، وهو مظلوم من كثير ممن انتقده، إما أنهم لم يفهموه أو لما وجد من الدس من الباطنية وغلاة الصوفية في كتبه، فدسوا في كتبه ما هو بريء من كل ما دس في كتبه. أما بالنسبة للمشايخ الذي تأثرت بهم، فتأثرت بسمت شيخي الوالد الشيخ محمد حزام المقرمي، تأثرت من سمته ودله، تأثرت أيضا بالشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى، وبالشيخ عبد الرحمن الجهني، لكنني أحب أن أنقل إليكم شيئا يمكن لأول مرة تسمعون. لا أذكر أنني أخذت شيئا منها من من من من الشيخ محمد حزام المقرمي بالنسبة للفقهي، ولا للشيخ عبد الرحمن الجهني، مع أنهما أول من فتق ذهني للتعلم والتفقه، لكنني يعلم الله أنني كنت أمكث وأدرس ولا أدري ماذا يقولون ولا أعلم ماذا يقولون، وإنما فقط أمكث أزاحمهم بالركب وأجلس بين يديهم جلسة طالب العلم، ولا شك أني كنت أخدمهم خدمة ليست لأي طالب. وقد ذكرت لكم الشيخ أحمد دو الشنقيطي وهو أعلم أهل الأرض باللغة من مشايخي، بل قالوا أنه شيخ محمد الأمير الشنقيطي صاحب أضواء البيان، تحينت كي أخذ منه العلم، كنت أقول كان يطرد الطلاب، يأخذ على طالب طالب فقط، لا يجوز للطالب أن يأخذ أكثر من فن، مجرد أن ينتهي يقول انطلق خلاص روح لا يمكث. لكنني حتى واصل بجواره وبجنبه وأسمع بقية الدروس، قلت له أنا متخصص بالتدليك، وكان رجل شائب عمره فوق 100، فكان معجب بهذا، كان يعطيني رجله يمدها إلى الخلف وكبس له رجله وأدلكها دلكا شديدا، وكنت حينها شابا قويا، فكان معجب بهذا ويبقيني لأجل هذا، وأنا والله ما كنت إلا أريد أيضا أن أسمع وأريد أن أخدمه. حتى كان يقف أحد الطلاب وهو من زملائنا، أنت تعطينا الثقة بنفسي ممتاز، بس لا تعطيني الثقة لأني أخاف أن أغتر وأفكر بشيء آخر. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقف أحدهم ونظر إلي وأنا أدلك للشيخ رجله من خلفه، فنظر هكذا بكبرياء ورافعا شامخا أنفه وقال أذلك الله بهذه الطريقة، أنت تذل نفسك يعني كأنه يقول. فقلت له والله ما الذل إلا بالوقوف بعيدا. الشيخ شيخ الشيخ محمد حزام المقرمي كل من أخذ عنه ندم ندما شديدا أنه لم يسجل. كنا فرحنا أن سمعنا شخص لازمه حتى الممات وسجل التحرير كله، لكنني ذهبت إليه وضربت أكباد الإبل لكي أخذ هذه الأشرطة، قال أنه كان يسجلها على أشرطة مستخدمة فما ما ما ما ما احتفظ بشيء، لكنه حقيقة حقيقة ليس هناك على وجه الأرض كان أعلم منه بفقه الشافعية، كان يحفظ نصوص الشافعي والأصحاب بين جنبيه، يحفظ نصوص الشافعي والأصحاب بين جنبيه، تأخذ منه كأنك تغرف من بحر متلاطم لا ينتهي. كان يمكث من الصباح من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 10 مساء وهو يلقي الدروس. تريد صورة له؟ موجود، كأنه موجود في بعض الصور، ما أدري موجودة كأنها عندي، لعلي أرسلها إليك بالجوال، ادخل علي في الواتساب ولعلي أجدها وأرسلها إليك إن شاء الله. تنظر إليه فتجد رجل شامخ شبيها من الشيخ محمد الأمين. المرء مع من أحب، الأستاذ عبير، أنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحشر المرء مع من أحب، وينبغي الإنسان أن يعرف من يحب، حتى يؤثر عن الإمام الشافعي أنه يقول حب الصالحين ولست منهم، علي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الإمام أحمد رضي الله عنه قال تحب الصالحين وأنت منهم، بمعنى الأبيات أنا لا أذكرها، ولكن قال نحن نرجو منكم شفاعة وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعة. فلا شك أن الإنسان يلحق بمن أحب، فيعرف من أحب فيحب الصحابة التابعين ومن فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائهم وأموالهم، الرعي الأول. نعم، ويكتب بإذن الله تعالى معهم. فالمرء مع من أحب فليعرف من يحب. انتهينا خلاص. ان شاء الله تسافر عمره يوم 22/1 الاسكندريه. سلم لي على اهل الاسكندريه جميعا. ونطلب منك الدعاء وانت مارا في الطريق، لا تنسانا من الدعاء، وعمره موفقه باذن الله تعالى، ونحن بانتظاركم، واهلا وسهلا بكم. حيا الله الدكتور محمد يوسف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.